صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. الحديث باختصار يشير إلى تأدب المسلمين عند طعامهم. من آداب الطعام أن يجلس صاحب الطعام خادمه معه على سفرته أو على مائدته أو على بساطه، يجلسه على طعامه، فإن لم يجلسه على طعامه فليعطيه من طعامه قبل أن يأكل. وهذا ذكرناه في أدب الأكل في درس الأحد، ذكرناه في درس الأحد في أدب الإيه؟ الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الخلق، ومن رفقه أن أوصى الناس بخدمهم خيرا، أوصاهم بخدمهم خيرا. ومن الوصية بالخدم إذا ما حمل لك طعامك فأجلسه معك عليه، اجعله يأكل معك، اجعله يأكل معك، فإن لم تجعله يأكل معك فأعطيه منه ما يكفيه قبل أن تأكل. وفي هذا إشارة إلى ما عليه الناس في هذه الآونة، الناس في هذه الآونة الخادم يبقى انتفخ من دخان الطعام وامتلأت عينه منه، انتبه، انتفخ من دخان الطعام وامتلأت عينه منه ومسته النار، وقدم الطعام لصاحبه فأكل صاحب الطعام، وبعدما شبع قال له كل. وأي شيء يأكله بعدما أكل صاحب الطعام؟ يأكل بقيته. هذا ليس من آداب الإسلام أبدا في الطعام. يعني هم بيأكلوا حمام، هو عمال يقلف الحمام وإيده تتلهلب والزيت يقع على إيده ويتحمل، والحمامة عينيه يعني عينيه فيها باستمرار، بيقلبها عينيه فيها وبشوية وهكذا. وبعدين ما قدمها صاحب الطعام كل وشبع وساب العظم والرأس، يعمل فيها إيه الخدام؟ مصمص؟ لا، ليس هذا من آداب الإسلام أبدا. إنما أدب الإسلام مع الخدمة أن تحمل من طعامك قبل أن تأكل، إن لم تجلسه معك تجنب له طعاما قبل أن تأكل على حالته. لماذا؟ حتى تحفظ طعامك من عينيه، هو عمال يجلي ويشويش ويقلب وعينيه فيه، تحرمه ليه؟ لماذا تحرمه؟ ولماذا تحمله على أن يدس من ورائك؟ اللي بيخلي الخدم يخون انه شايف صاحب المال يعني جلده، يقول لك يا عمي انا اكل منها هنا قبل ما ايه ما ابوقهاش خالص. لا، لا تحمله على الخيانه، ولا تحمله على ان ينظر لك نظره غير طيبه. من ادب الطعام ان تجلس خادمك على طعامه، فان لم تجلسه فجنب اليه من الطعام. العله قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ولي علاجه. علاجه يعني إيه؟ اتحمل دخانته واتحمل ناره واتحمل الزيت واتحمل التعب، وبعد ينفخ لما عليه ورمت خلاص. يبقى أشركه معك في الطعام، أشركه معك في الطعام، وهذا من أداب الأكل. والحمد لله رب العالمين، رمضان قادم وحتنفخ كثير وستأكل أكثر، لذلك هو فرصة لأن تجلس خادمك معك، فرصة لأن تجود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة، حديث مسلم: كان أسرع بالخيل من الريح المرسلة، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فرصة، من بخل طوال عامه يطلق البخل بتاتا ويستخدم الجود كمادة في رمضان. أجلس خادمك معك في رمضان، وإن لم تجلس فجنب له طعامه حتى يفطر مثل فطرك، حتى يصيب مثل ما أصبت، ولا تحمله على أن ينظر لك نظرة فيها حسد، أو أن تحمله على أن يخونك في طعامك أو شرابك. هذا والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ومتبقي على العشاء تقريبا حوالي 10 دقائق.